القاعدة الثانية، ابني مع الطفل علاقة قائمة على الحب والاحترام والثقة، فالعقاب وسيلة تحل محل الوسائل التربوية الأخرى في حالة الضرورة، حين يفشل الأسلوب الرفيق في تهذيب الطفل. حتى في هذه الحالة لن يجدي كثيرا ما لم تكن هناك شخصية أبوية سوية وعلاقة حب قوية بين الطرفين، ويتم إنشاء هذه العلاقة وتدعمها بإظهار الحب لهم من خلال احتضانهم وتقبيلهم والتعبير اللفظي عن حبه، حب الطفل والفخر به، وتمضية الوقت الكافي معه في اللعب والمرح أو الخروج في نزهة أو رحلة خارج المنزل. يعني بعض الجدات الحكيمات كان يمر أمامها مثلا الطفل أو الطفلة فتناديه تعالى، يأتي إليها فقط هي تحتضنه وتربط على كتفه وتقبله ويمشي، فقط هذه هي الرسالة التي أريد توصيلها، يعني أنني أحبك، لا لهدف لا لغاية، وإنما التعبير عن هذه العواطف بيمتن العلاقة بين الطفل وبين يعني من يربيه. وهذه العلاقة ترفع من تقدير الطفل لنفسه وشعوره بالجدارة والاستحقاق، وتشحن ذاكرته بذكريات طفولية جميلة تسكن في قلبه مدى الحياة. لا شك أي أحد من الكبار قد تكون في حياته في طفولته ذكريات جميلة جدا لا يمكن أن ينساها، تجدها محفورة سواء من أبيه أو أمه، تبقى معه طول الأمد إلى أن يموت يتذكرها. فبالتالي الأب مطالب بأن يشحن ذاكرة الطفل بذكريات جميلة، مش ذكريات التعذيب والضرب والإهانة والتحقير ونحو ذلك. هذه العلاقة ترفع من تقدير الطفل لنفسه وشعوره بالجدارة والاستحقاق، وتشحن ذاكرته بذكريات طفولية جميلة تسكن في قلبه مدى الحياة، كما أنها تدعم وسائل التربية الأخرى وتعمق آثارها الإيجابية، فإن الطفل يقبل التصحيح والتوجيه ممن يحبه. حينما تأتي النصيحة ممن يحبه الطفل فإنه يقبل منه، ينقاد له. كذلك يتأثر الطفل أكثر بالعقاب إذا صدر ممن يحبه ويحرص على رضاه وقربه. وأقوى طرق تعليم النظام والانضباط هي ما خاطب القلب قبل العقل، لأن الطفل الذي تربطه علاقة وجدانية قوية بأبويه يحرص على إدخال السرور عليهما. لذلك إذا الأب أحيانا مثلا يشتد على ولده طبعا كعقاب تربوي منضبط، الطفل أول حاجة بيقلع عليها إيه؟ الحب. فتيجي لك يقول هو أنت بتحبني؟ لأنه خايف على هذه العلاقة، فيسارع إلى أن يروح لأبيه أمه هو أنت بتحبني، خايف أن العقاب ده سيحرمه من هذه المحبة. ولذلك في ضوابط العقاب التربوي لا مساس بقضية الحب، الحب شيء والانضباط شيء آخر. فالطفل الذي تربطه علاقة وجدانية قوية بأبويه يحرص على إدخال السرور عليهما وجذب أنظارهما نحوه والفوز بتقديرهما وإعجابهما. وعلى الجهة الأخرى يبذل الطفل قدرا جيدا من ضبط النفس ليتجنب ما يغضب الذين يحبهم ويعتنون به. إن الطفل يرى النظام والانضباط من خلالك، فإذا كانت العلاقة بينكما سلبية نظر الأطفال إلى النظام على أنه تحكم وقيود، فهم يقاومون حينئذ الاستجابة للنظام بكل ما أوتوا من قوة. بل بينما حينما تكون العلاقة إيجابية فإن الأطفال ينظرون إلى النظام على أنه مفيد وأن قواعد السلوك ترعى أمانهم وسلامهم. هنا مسألة مهمة، وهي أهمية بناء علاقة وجدانية بين المربي وبين الطفل، علاقة الحب التي تحدثنا عنها آنفا. إذا وجد هذا الحب كما ذكرنا فإن الطفل ينقاد للانضباط، يحرص على إرضاء الذين يحبونه أو يحبهم، كذلك أيضا يخشى أن يغضبهم فهو حريص على أن ينال رضاهم. وجود التواصل المواصلة والارتباط بين الطفل وبين يعني الأبوين تنتج ألفة وامتزاجا شعوريا، هذه المحبة المتبادلة بين الأبوين وبين يعني الطفل، هذه المحبة وهذه الصلة وهذه الرابطة تمهد لأن يتقبل الأولاد التصحيح. لما يجي الأب عايز يصحح له سلوك أو الأم، فتجد الطفل بينه وبين أمه وأبيه هذه الرابطة الوجدانية، حريصا جدا على أنه إيه يتقبل هذا التصحيح إذا صدر من الوالدين. هناك قاعدة تقول التواصل قبل التصحيح، بيقولوها إيه؟ connection before correction. connection تواصل أو صلة قبل الإيه correction. connection before correction يعني التواصل حب والتصحيح إيه حزم. التواصل kind and firm يعني رقيق ومع ذلك حازم. فهؤلاء هما الجناحان اللذان تطير بهما التربية، التواصل حب والتصحيح حزم. فلا بد من الايه التواصل اولا، انشاء علاقه وجدانيه مع الطفل اولا وتشعره انك تحبه وانك تريد الخير له، ثم بعد ذلك اذا نصحته فانه يقبل توجيهك. يعني استحضر هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه ابو داود والنسائي وهو حديث صحيح، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، هذا تلامس جسدي اقتراب تواصل جسدي، أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ والله إني لأحبك. ده إيه بقى؟ connection تواصل ارتباط وجداني، والله إني لأحبك. فقال بعد ذلك أوصيك يا معاذ، جاي بقى الأمر بعدها، أوصيك يا معاذ لا تدعن في كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي بعض الروايات قال معاذ وأنا أحبك. فإذا وجد التواصل والارتباط الوجداني أولا، ثم بعد ذلك أتى التوجيه أو يعني التصحيح. ودي كانت ظاهرة، يعني انظر مثلا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له، فلم يبدأ بإيه بالعتاب لأنه سيتفطر قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم إذا رأى ربه ويعاتب، لك ربنا أعطاله ضمان قبل ما يعاتبه، عفى الله عنك قد عفوت عنك ما لا تجزع، عفى الله عنك. ثم قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا الأسلوب موجود كثير جدا في التراث الإسلامي، تجد كثير من العلماء لما يألف كتاب يقول اعلم أصلحك الله، دي كونكشن، دي وصلة، بيعمل وصلة عاطفية وجدانية مع مين؟ مع من يخاطبه، يعني أنا حريص على مصلحتك حتى إني أدعو لك، اعلم هداك الله وإياي بكذا وكذا، اعلم أحسن الله إليك، اعلموا رحمكم الله. كل هذه الأسئلة هي عبارة عن وصلة وجدانية قبل ما يأتي الكلام بالتكليف، زي الدواء حينما يكون مرا يحاط بإيه؟ يحاط بطبقة حلوة الطعم حتى يستسيغها المريض ويستطيع أن يبلعها، مش بيعطى حاجة مرة كده فجأة يعني. نعم، أنا آتي بمثال مقدمة كتاب الوابل الصايب للإمام ابن القيم، نفس الأسلوب، يعني بالذات لما تريد أن تنتقد شخصا الأول اديله أمان أن أنت مش بتنتقده عشان تنتقصه وتمسك عليه الزلل، لازم تعطيه يعني رسالة وجدانية أنك تحب له الخير، فحينئذ ينشرح صدره ويقبل منك النصيحة. نشوف كده الإمام ابن القيم في مقدمة كتابه المبارك الرائع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، انظر إلى مقدمة الكتاب بيقول إيه الإمام ابن القيم، هذه أول كلمة في الكتاب، الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. حس الدعاء مفتاح يفتح قلبك وأنت تقرأ هذا الكتاب، وأن يسبغ عليكم أيها القراء يعني نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخرى، ولا ينفك عبد عنها أبدا دائما، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث، ومضى يعني يفصل في هذه الأمور الثلاثة. فالشاهد أنه لابد إذا أردت أن تنصح أحدا أو تصحح له حتنتقد كتابا مثلا، فتذكر الإيجابيات، هو أكيد بيكون في كتاب، اذكر له الإيجابيات، انتفعت بكتابك في كذا وكذا وكذا، ولكن هناك بعض الملاحظات مثل كذا وكذا وكذا، يعني قدم بما يطمئنه أنك لا يعني تصطاد له الأخطاء وتفرح بها. لكن ابدأ بوجود هذه الرابطة الوجدانية وإعلان أنك تريد الخير له، أنت لا تتنقصه ولا تشفي غيظك منه، وإنما أنت تريد به الخير، واضح؟ فهذا فيما يتعلق بقاعدة الإيه؟ يعني التواصل قبل التصحيح، لأن التواصل حب والتصحيح حزم، وهما الجناحان اللذان تطير بهما التربية.